معنى الطلاق المعلق في الشرع؟ إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا هو الطلاق المعلق. وكان في حد قال لي مثلا زوجته إذا وصلنا إلى البلدة الفلانية إن شاء الله أنا سوف أطلقك، فوصل إلى البلدة الفلانية ولم يطلقها، فهل يوجد طلاق في هذه المسألة؟ ما دام أنه قال إن شاء الله فلا طلاق. وإذا عزم؟ نعم. وإذا عزم يعني، وإذا عزم قال لا والله أطلقك إذا وصلت في هذه البلدة. إيه. آه. آه. يقع؟ لا يقع. لا يقع. يقع يمين. يقع يمين. إيه نعم.